الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الخلائق أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا من مدائح النبي عليه الصلاة والسلام ما مدحه الله تعالى به من حسن الأخلاق، فبينا أنه كان أحلم الخلق وأجود الخلق وأشجع الخلق صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أشد الناس حياء، كما ورد ذلك عند مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لطيف البشرة رقيق الظاهر، لا يشافه أحدا بما يكرهه حياء وكرم نفس. فالحياء خلق جميل، وكيف لا يكون الحياء خلقا جميلا وهو من صفات الله تبارك وتعالى، كذلك من أوصاف رسله. أما من صفات الله تعالى فقد ورد في القرآن في أكثر من موضع: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. كذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: والله لا يستحي من الحق. وفي الحديث الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حيي ستير، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه للدعاء فيردهما صفرا خائبتين. فالحياء من صفات الله تبارك وتعالى، كذلك من صفات رسله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قص على أمته قصص المرسلين ذكر من القصص قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا يستحي أن يرى من جسده شيء، فذهب ليغتسل فتوارى خلف حجر، وكانت بنو إسرائيل قد تقولت على موسى فقالوا: إنه رجل آدر. آدر يعني له أدرة، والأدرة انتفاخ الخصية، من اللغة المصرية انت عرفتها، ولك فلان ده مجيلط، يعني خصيته منتفخة. فذهب موسى ليغتسل، ومن حيائه ومبالغته في الستر وقف خلف حجر فخلع ثوبه فجعله على الحجر، فأمر الله الحجر بأن يجري بثياب موسى، فجعل موسى عليه السلام يجري خلف الحجر ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى مر بالملأ من بني إسرائيل فرأوه على أكمل ما خلق الله وبرأ. ومن ثم عندنا في القرآن في سورة الأحزاب في شأن موسى عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الشاهد في الرواية التي عند البخاري في الصحيح قول مثلا في موسى كان رجلا حييا ستيرا. فالحياء صفة الله وكذلك وصف للمرسلين، والحياء خلق هذا الإسلام، خلق هذا الدين القويم. روى مالك في الموطأ من قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه نبي الهدى قال لكل دين إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. وما اشتهر بين الناس من مقولة لا حياء في الدين هذه كلمة خاطئة، إنما الدين خلقه الحياء. إن أردنا أن نتكلم في مثل هذا نقول لا حياء في السؤال، أو نقول إن الله لا يستحي من الحق ثم تذكر قصته، وهذا كان مشهورا بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تأتيه الصحابية تسأله عن السؤال الذي لا يسأل عنه الرجال، قالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. يبدأ نستبدل كلمة لا حياء في الدين بكلمة لا حياء في السؤال، بكلمة لا حياء في العلم، لأن العلم يضيء بين الحياء والكبر. إذا استحى الإنسان أن يسأل بقي جاهلا، وإذا تكبر أن يسأل كذلك بقي جاهلا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. ومن ثم تفهم أن الحياء خلق عظيم، وخلق الحياء خلق يبعث في النفس التحلي بكل جميل والتخلي عن كل رذيل. كل ما يدفعك للفضائل يقال له حياء، وكل ما يدفعك للتخلي عن الرذائل يقال له حياء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، والبضع ده عدد ما بين 3 إلى 9، 1 و2 توصيفهم نيف. لما نقول مثلا اختلفنا 61 أو 62 نقول نيف و60، يبقى النيف ديت تطلق على 1 و2. أما البضع تطلق من 3 4 5 6 7 8 9. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع و70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان. بيّن أن أعلى شيء التوحيد لا إله إلا الله، وأقل شيء في الشعب إماطة الأذى، إزاحته عن طريق. ثم في الإيمان ذكره بين الأعلى والأدنى ليبين أن الحياء يداخل كل عبادة. المصلي لو استحيا من الله تعالى في صلاته ما انصرف عن صلاته أبدا، ولما انشغل بشيء إلا بالله تبارك وتعالى. ولو أن الصائم أيا كان الصيام فرضا أو نفلا أو نذرا أو كفارة، لو أنه استحيا من الله تعالى حالة صيامه كذلك ما تعكر عليه صيامه أبدا. ولو أن المزكي حال زكاته استحيا من الله تبارك وتعالى وأخرج القدر المطلوب وزاد عليه لما ضاع ماله أبدا. لما ضاع ماله أبدا. والشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. رجل من الفلاحين من آبائنا كانت عنده أرض، ثم كان سنة تقريبا كلام ده كده يعني قبل 70 بشوية، يعني بعد 67 أيام ما كان في تهجير وحصد القمح ودرس بالنورج ودرب المكنة ونصب العرمة والليل ليل، فغطى العرمة وقال الصبح إن شاء الله نطلع نشول ونطلع الزكاة. هجم على المال بالليل نصوص، هجم على المال بالليل نصوص، طلعوا بالليل يسربوا الغلة، فذهبوا للقمح فكشفوا العرمة وجدوها كلها دبابير. الدبابير طلعت على النصوص، ساقتهم إلى البيوت، دخلتهم بيوتهم بعدما اشتغلت فيهم باللسع، تورمت منهم الرؤوس والأبدان والوجوه حتى فضحوا في الصباح. الناس دول مالهم كده؟ فأقروا على أنفسهم بمكان، ذهبنا لنسرق مال فلان فسلط الله علينا الدبابير. فذهبوا إلى الرجل في الصباح يخبروه، فجعل يكيل يقول هذا لله وهذا للبيت، هذا لله وهذا للبيت، وأخذ كل نص من النصوص نصيبه من الزكاة من الحلال. طيب المال كده من الذي حماه؟ من اللي حمى المال هنا؟ لأن الرجل كان بزكي، الرجل كان بزكي يا جماعة. والأرض لليوم اسمها أرض الدبورة، اليوم الآن الأرض اسمها أرض الدبورة. ليه؟ الدبابير اشتغلت على النصوص فمنعتهم سرقة المال. من الذي سلط هذه الدبابير؟ يبقى حراسة ليلية، لأن صاحب المال وفر الحياء من الله، حرص على إخراج الزكاة. لكن احنا اليوم بنبيع المحصول في الغيط، بنبيع المحصول في الغيط قبل ما نطلع الزكاة. والمستأجر والمالك لو كانوا شركاء بيختلفوا على الزكاة وبيتفقوا على كل شيء، بيطلع حق الجمل وحق البقور وحق مش عارف على الشرك، وعند الزكاة يختلفوا، ومن ثم ساء الحال وشاه. لكن لو أن الحياء وفرناه في كل عبادة لما ردت علينا عبادة، ولا قبل الله جميع العبادات. لذلك سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان أشد الناس حياء. انظر في الصحابة لما وصفوه قالوا كان أشد حياء من العذراء. تعرف من هي العذراء؟ العذراء هي البنت البكر، والبنت البكر لم يزل حياءها مجموعا، الحياء اللي عندها مجموع لم يتفرق، لم تطلع على الرجال ولم تقوى على مشافهة الرجال، لو سمعت طرق الباب تفر إلى قعر الدار. أما البنت اللي اتخطبت جلست بجوار الخاطب فالحياء قل، لو خبط الباب نفسها تفتح، لكن أمها تسبق، أمها تسبق لماذا؟ لأنها باشرة الرجال. فحياء المرأة أقل من حياء المخطوبة، وحياء المخطوبة أقل من حياء البكر، والبكر أشد الناس حياء. رسولك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من البكر في خدرها. ومن حيائه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يعرف ما يكرهه في وجهه، لو كره شيئا لا يعبر بلسانه. يعني في سورة الأحزاب موقف ذكره الله تعالى وعاب فيه على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا ذهبوا للنبي يأكلوا عنده يقول بعد ما يأكلوا يبعدوا. الله سلام يريد أن يتحرك في البيت وهم قاعدين، فربنا عاب عليهم هذا وبين لهم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. خلاص أكلت قوم انتشر، ما تنتظرش، هو لن يقول لك قم ولن يشافهك بما تكره، لكن كان يقرأ في وجهه الغضب ويقرأ في وجهه صلوات الله وسلامه عليه ما يكره. إذا رأى شيئا يكرهه الصحابة يقول قرأناه في وجهه. تقاسيم الوجه تتغير، هذا حياء، حياء حياء. هو هنا امتنع عن أن يتكلم بالعيب، امتنع أن يتكلم بالعيب. العيب ايه؟ قوم اطلعوا من هنا، ده عيب ولا مش عيب؟ عيب. فامتناعه عن التكلم بالعيب حياء. ومن ثم كان أشد حياء من البكر. ومن حيائه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا سمع بمنكر فعله إنسان لا يقول ما بال فلان فعل وفعل، إنما ما كان يعين أحدا أبدا، كان يقول ما بال أقوام. الفعل فعلها شخص، وعند الإصلاح يقول ما بال أقوام يفعلون ويفعلون ويفعلون. لكن احنا اليوم اللي محمول برن بقوم اتكلم اقول ابو محمول برن ده ما يسد بقى، مش مكسوف من نفسه؟ انا كده فضحته ولا نصحته؟ فضحته، لانه هو واحد بس اللي رن. لكن لما اقول ما بال أقوام يدخلون وفيهم كذا وكذا، خلاص انا عممت ما خصصت. وهذا ادب تأدب به النبي عليه الصلاة والسلام، أدبه الله تعالى وطبعه عليه. كذلك من حياء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وقف لامرأة تسأله ما كان يديم النظر في وجهها، إنما كان يلقي بطرفه إلى الأرض. هذا حياؤه، هذا حياؤه صلوات الله وسلامه عليه. اليوم تغير الحال، ده اليوم احنا بنستدعي النظر، امرنا بصرف النظر ولكننا الان نستدعيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي بن ابي طالب، قال يا علي لك الاولى وليست لك الثانية. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي ان النبي صلوات الله عليه وسلم قال اصرف بصرك، لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. اليوم هو بيستدعي النظر، بيستدعي النظر بالإشارة أو بالهمس أو باللمس أو بالكلام، فتلتفت إليه يصورها بقى تروج، ويظن أن هذا طاعة مع أن هذا عين المعصية. لذلك لو أن الناس تخلقوا بخلق الحياء ما رأيت منكرا ولا سمعت بمنكر ولا رأيت إلا ما يطمئن القلب ويرضي الرب سبحانه وتعالى. لذلك ما علينا إخوة الكرام إلا أن نتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، فنتخلق بخلق الحياء. كذلك من حياء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تكلم انتقى الكلام. ممكن يبقى فيه كلمة اللفظ نفسه غير مرضي، واللفظ نفسه ممكن لو تلفظ به ينتهي الإنسان عن الفعل، لكن اللفظ فيه وقاحة ما كان يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يكني، يذكر اللفظ بالكناية، ولا يتكلم باللفظ إلا في حد ضيق. يعني قصة ماعز الأسلمي، صحابي جليل، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عنده بالزنا. قال له يا رسول الله زنيت. قال له يا ماعز لعلك قبلت، قال بل زنيت. قال له لعلك باشرت، قال بل زنيت. كان ممكن يقول الكلمة الأخيرة، لا، قال اذهب واعطني غدا. ذهب وأتاه في الغد فقال له يا ماعز أبيك جنون؟ أنت صاحي ولا مجنون؟ قال يا رسول الله ليس بي جنون. قال اذهب واتني غدا. اليوم الثالث قال له يا ماعز اتعرف الزنا؟ قال نعم يا رسول الله، اتيت منها حراما ما اتيه من امرأتي حلالا. ايه رأيك، ده تعريف الزنا؟ هو انت مش حلال ليك تعبط على امرأتك؟ حلال مش حلال؟ هو العبط ده جماع؟ طيب حلال تقبلها ولا لا؟ هي القبلة جماع. هو قال أتيت منها حراما ما أتيه من امرأتي حلالا، قال يا ماعز اذهب وأتنا غدا. قام قال له يا ماعز أجعلت الرشاء في البئر؟ أجعلت الرشاء في البئر؟ حطيت الجردل في البير؟ قال إيه يا رسول الله. طيب إيه رأيك كده تكون حد؟ ما يمكن سقى أرضه النهاردة ونزح من البير بالجردل. قام قال له اذهب واتنا غدا في اخر مره تلفظ معه باللفظ اللي هو يعني بعد منه ما فيش كلام لكن ما نطق به اولا. جاب له اللفظ الاخير خالص اللي هو النهارده مشهور عند الناس وقال له اللفظ الصريح كده. اقول ولا انت حافظين؟ خلاص كفايه الناس بره مش سامعين برضه. خلاص عديها. يبقى اذا قال له فعل قال له قام قال خذوه واحفروا له. يبقى رفض ان يتكلم باللفظ الاخير المفيد استحياء وهذا حياؤه صلوات الله وسلامه عليه. ما كان يتلفظ باللفظ الذي فيه حرج لانه لم يكن عيابا ولا طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ينبغي لنا أن نستحي من الله تعالى حق الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله كلنا يستحي والحمد لله. قال ليس ذلك، إنما الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد زينة الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. يبقى تحفظ الرأس واللي فيها إيه؟ فيها العين والأذن والأنف والفم، وهذه كلها تجر على الناس البلايا. وتحفظ البطن وما حوى وما في داخله، فيه الصدر اللي هو القلب، والقلب ده شغل الوسواس الخناس، والقلب ده شغل الأحقاد والضغائن، والقلب ده شغل الكره والبغض وهكذا. والقلب ده محل الشرك في الإنسان، كذلك محل التوحيد. ثم تحفظ البطن وما فيه المعدة، لا تدخلها حراما، لا تدخلها حراما، وجنب أعضاءك كلها الحرام، وتحاشى بفرجك الحرام. هذا هو الاستحياء الحق من الله تبارك وتعالى. والطامع في جنة الآخرة يزهد في حطام الدنيا الفاري. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان وأن يبلغنا رمضان، ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يفك أسرنا وأن يقضي عنا ديوننا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم أمواتنا وأن يهدي أبناءنا وأن يستر على بناتنا وأن يصلح نساءنا وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا وجميع ذرياتنا وأن يغفر لأصحاب الحقوق علينا. ونسأله أن يؤمننا في أوطاننا وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين، وأن يصرف عن بلادنا الغلاء والوباء والسوء والفحشاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن يحسن عاقبتنا أجمعين، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. والدرس مرفوع إلى ما بعد الفطر من الأيام الستة من شوال إن شاء الله تعالى.